بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله عز وجل. الرواية الأولية سهل طبيعي إن شاء الله فيما بعد نجي نطول هذا الرواية، لا نختصر بعد ما نضوجك إن شاء الله تعالى، بس نلفت نظرك إلى القواعد اللي نحتاجها والكليات اللي نحتاجها حتى الأبحاث اللي نبينها بحين تكون متوجه إلى وجه الحاجة لها. الرواية الثانية هكذا قال قدس سره، قال وقال الصادق عليه السلام رقم 2، قال وقال الصادق عليه السلام كل ماء طاهر إلا إلى آخره. هذه الرواية قال من قال؟ انتبهت التعبير رقم 2، قال وقال الصادق. قال الأولية يعني منو؟ قال الصدوق علي بن الحسين، علي محمد بن علي بن الحسين، قال يعني محمد بن علي بن الحسين. ايش قال الصدوق؟ قال الصادق. يعني اذا تراجع انت الان الفقيه ماذا تجد العباره؟ العباره التي تجدها بالصدوق لازم ان تكون شلون؟ قال الصادق عليه السلام كل ماء الى اخره. ومثل هذه الروايه تسمى بالروايه بالمختلف. زين جيد. وقد اكثر الصدوق قدس سره من المراسيل، يعني هذا تكرر عند المراسيل، هذه الظاهرة شاعت وكثرت عند الصدوق وقليلة عند غيره، فكثيرا ما يقول الصدوق قدس سره. قال الصادق، قال الباقر، قال الرضا، صلوات الله عليهم جميعا. ها جيد. هو هذا الذي نأتي الآن. وقد وقع الكلام، هذا من المطلب الذي أريد بين السياء هذا أخي العزيز، وقد وقع الكلام في أن مراسيل الصدوق هل يمكن تصحيحها وإعطائها قيمة؟ تصحيحها يعني إعطاء قيمة لها عليه السلام ورحمة الله. وهناك رأي يفصل بالشكل التالي، إن الصدوق تارة يقول روي عن الإمام الصادق، روي وأخرى يقول قال الإمام الصادق، أي ينسب هو إلى الإمام الصادق ذلك. وفي الحالة الأولى تكون الرواية مرسلة وتسقط عن الاعتبار، إذ لا نعلم ولا إذ لا نعرف الأشخاص الذين رووا تلك الرواية، فهم مجاهيل ومع جهالة الراوي تسقط الرواية عمن؟ عن الاعتبار. وأما في الحالة الثانية فتكون الرواية معتبرة. وممن واختار ذلك جماعة منهم على ما ببالي من الزمن القديم السيد الخميني قدس الله روحه الشريفة في كتابه البيت تقريرات ماذا؟ مكاتب عن مكاتب. في احد اجزاء ذلك الكتاب على ما ببالي من نجف قبل 15-20 سنة شجده انه هذا الشيء ماذا كاتب على انه صدوق اذا نسب الى الامام الصادق ابتداء فالرواية معتبرة اما اذا قال روية لا. ومما يختار ذلك ايضا السيد الثوري قدس الله روح الشريفة في رأيه القديم. هاي فائدة ترى فابتداء السيد الثوري كان يرى هذا الشيء يعتقد بهذا الشيء على ما هو موجود في بعض التقريرات القديمة هذا يبني عليه. وإن كان بعد ذلك ومتأخرا وحينما شاهدناه السيد الثوري فترة الذي شاهدته فيها ما كان يبني على هذا الشيء لكن رأيت هذا في آراء في التقريرات القديمة هذا الشيء يبني عليه. وتوجيه ذلك التوجيه الفني التوجيه الفني هذا أن يقال لأن الصدوق حينما يقول قال صادق عليه السلام فنفهم من هذا التعبير أنه قاطع بهذه النسبة وجازم بهذه النسبة 100%. وإلا كيف صح له أن ينسب إلى الإمام المعصوم شيئا لا يجزم به لا يرفع به ليس باسم من المناسب للعاقل وللمؤمن ذلك ينسب إلى إمامه شيئا لا يجزم بصدوره من إمامه. مؤمن أكو شيء يسوي المؤمن؟ لا خصوصا مثل الصدور. وإذا كان جازما فالأمر يدور بين أن يكون جزمه هذا ناشئا عن حدس أو عن حس أي وصل إليه وصلت إليه الرواية يدا بيد وثقة عن ثقة فقطع ولذلك نسب الرواية للإمام. إذن الأمر يدور بين أن يكون منشأ القطع هو الحس أو هو الحس وعند الدوران بين الحس والحس يبنى علما على الحس وأن قطع نشأ من وصول الرواية إليه يدا ثقة عن ثقة ثقة عن ثقة فيثبت اعتبار الرواية أو لا تقول ثقة عن ثقة ثقات عن ثقات مو بس ثقة عن ثقة ثقات عن ثقة ولا ثقة عن ثقة واحد عن واحد هذا ما يولد قطع ثقات عن ثقات أنت بالجنة ها؟ لا ما يحق له ما يحق له ان يقول شنو قال. قال ما يصلح له. لانه ابو ثقه عن ثقه. قال ما يقول. المؤمن عاده ما يقول لما يقطع عن الامام قال. فلما يقول قال هذا معناه صحيح جاز بانه لكن المؤمن لا يصدر منه قال ولا ينتبه الامام الا اذا فرض. هذا التوجيه طبيعي هذا لابد بحث بعدين ماذا نرجوه خوف التطويل. بس انا بدأت الفت انظاركم ايها الاخوه الاعزاء على ان مراسيل الصدوق وهذا مبنى مهم لان هذا ياثر علينا. تذكرون دي نظركم شنو صحيح غير صحيح تتاملون بلي ان شاء الله هذا بمناسبه نتعرض له انه تام او ليس بتام. جيد اذا هذه الروايه الثانيه. الرواية الثالثة الكلام فيها هو الكلام أيضا هي كالرواية الثانية. الرواية الرابعة أخي العزيز هكذا رقم أربعة رقم أربعة أخي العزيز هكذا قال محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه. بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. أكرر بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب ابن يزيد عن ابن ابي عمير عن داود ابن فرقد عن ابي عبد الله عليه السلام. جيد و هذا التعبير من الحر العاملي يدل على أن لو رجعنا إلى التهذيب أو وين الاستفسار فالشيخ عبر هكذا. يلا شلون يكون معبر الشيخ؟ يكون معبر هكذا. شلون معبر يكون؟ اي بس التعبير شلون؟ لا لا لا لا لا لا, لا. ابتداء عن ابتداء الشيخ عن هما لا باسناده ولا عن لا بد في الشيخ محمد ابن حسن عشر هو هو لا بد في محمد ابن احمد ابن يحيى عن يعقوب ابن يزيد الى اخره الى اخره لا بد من محمد حتما لا بد من محمد. واذا تريد راجع او شو على اي حال هنا نحتاج الى توثيق الوثائق. أولهم محمد ابن أحمد ابن يحيى هذا نحتاج إلى توثيقه. محمد ابن محمد ابن أحمد ابن يحيى هذا نحتاج إلى توثيقه. طبيعي أيها الأخوة الأعزاء خلي أقولكم هنا الذي يقرض من الأسماء خصوص إلى آخر الليل كان بعد يقوم يخلط بين محمد ابن أحمد ابن يحيى وبين منه احمد ابن محمد ابن يحيى ابن الحسن ابن الولي ذاك اللي يتقدم لا تخلط بين هذا وذاك لا لا لا لا دول اثنين واحد منهم ذاك الذي قلنا موارد توثيق في حقه وصار سبب للمشكلة وإلى آخره وإلى آخره، من هو كان؟ أحمد ابن محمد ابن يحيى. أنا إذا قلت ابن حكم الوليد اشتباه، لا، أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، ذاك الذي هو كان ماذا؟ لم يثبت توثيقه. أما هذا لا، محمد ابن أحمد ابن يحيى الأشعري القمي الثقة الجليل قال عنه النجاشي استقبل قال عنه النجاشي بس أنا شوي ونأحكي لك عنه وبعدين أقرأ لك عبارة النجاشي. وهذا الشخص الثقة الجليل يروي على ما يقال عن الضعفاء والمجهولين، ولكن هذا لا يشكل أخي العزيز، لا يشكل شنو؟ طعن في ذاته وفي عدالته. نعم يشكل ضعفا في جانب من جوانبه، من جوانب حياته ونقله، لكن من دون طعن في عدالته. هاي نقطة تفسيرها أبو العزيز. ولأجل أنه يروي عن الضعفاء كثيرا قال محمد ابن الحسن ابن الوليد الذي هو أخي العزيز أستاذ، الذي هو أستاذ منه صدوق، والذي قلنا شنو هذا ثقة أو غير ثقة؟ محمد ابن الحسن ابن الوليد قلنا شنو؟ آري ثقة ماذا؟ جليل عظيم. إيه بلد ختم عدنا إذا تبدأت الراجل قلنا ابن ما معلوم شنو، أما هو عبارات النجاشي والشيخ عنا عجيب غريب. على أي حال أكرر من الأول، ولأجل أنه يروي عن الضعفاء قال محمد بن الحسن ابن الوليد. أنا لا أحفظ بكل روايات من الروايات محمد ابن أحمد ابن يحيى، بل بعضها أتركها ما أخذ به. لا دافع أحمد، دافع شنو أحمد ابن شي يسمونه محمد ابن عيسى الذي طرد الآن، هذا لا قضية ما عنده شنو، هذا محمد ابن هذا قال انا ما اعمل بكل روايات شي يسمونه محمد بن احمد بن بعض اتركها يا بعض، وهي ما رواه انا هذا عيد بيت السياح، حتى لما اقرا عباره النجاشي استوعبها لانه فهم عباره النجاشي شوي نطعه خصوص للطالب في البدايه. قال بعضها انا اتركها، وهي اي بعض؟ ما يرويه عن رجل، يقول يعني عن رجل، او ما يرويه عن بعض اصحابنا بعنوان بعض اصحابنا، او ما يرويه عن محمد ابن موسى الهمداني. يتبين هذا في ان في تعمه، أو ما يرويه عن أو ما يرويه عن أو ما هاي يعبر عنه مستثنيات ابن الوليد. مستثنيات. ابن يعني استثناء وقع اذا روى محمد بن احمد بن عن هذا او عنها ما احمد بالروح. والشيخ الصدوق الذي هو منه تلميذ محمد بن الحسن بن الوليد قال انا اتابع شيخي ابن الوليد فكل ما عمل به وقال اعمل به ممنون اعمل به وكل ما تركه فانا شنو ما تركه. زين هذا الشيخ الشيء الاخر عبد العزيز الذي اريد ان امدح عليه كان لمحمد بن احمد بن يحيى كتاب كبير يسمى بنوادر الحكمة وكان يشبه بدبة شبيب. دبة يقال دبة شبيب دبة شبيب. ومنشأ ذلك أن شبيب كان له دبة والدبة هي شنو أخي العزيز مال ذهن قال له دبة كبيرة سيجوز الشيء بس هو دبة يقولون مو دكان شبيب دبة الحاصل ويعطي منها الدهن لكل من يحتاج من الناس وهذا كناية عن كون هذه الدبة دبة شنو كثيرة الذي كل من يريد ما شاء الله ما شاء ونوادر الحكمة لكبره وكونه في فنون شتى شبه قديما بدبة شبيب في زماننا هذا من المناسب يشبه بدبة شبيب ياه مثل زحاف الزحاف دبة شبيب كل ما تريد في البحار موجود. جيد اقرا لك شنو عبارة النجاشي قال النجاشي محمد بن احمد بن يحيى ابن عمران او عمران ابن عبد الله ابن سعد ابن مالك الاشعري القمي ابو جعفر كان ثقة في الحديث الا ان اصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن اخذ وما عليه في نفسه مطعن في شيء وكان محمد بن الحسن ابن الوليد يستثني من روايتي محمد بن احمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني وما رواه عن رجل الى ان قال ولمحمد بن احمد بن يحيى كتب منها كتاب نوادر الحكمة وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب. وشبيب سامي سامي سامي يعني صاحب الثوم ثوم ثوم سير سامي سامي سامي وشبيب سامي كان بقم له دب ذات بيوت ذات بيوت يعني يبين هاي الدقة شنو فيها ما شاء الله مخازن بها مخازن لذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن فشبه هذا الكتاب بذلك انتهت المقدار نكتفي بعبارة النجاشي. اذا الشخص المذكور ثقة جليل انقل انقل ان محمد ابن احمد ابن يحيى هو مشترك بين اثنين احدهما هو المذكور الشخص المذكور اللي ذكرناه وانتهينا منه والاخر هو محمد ابن احمد ابن يحيى المعادي المعادي المعادي فإنه ورد في بعض أسناد الروايات وبشكل نادر ولعله مرة أو مرتين الاسم المذكور يعني اسم المذكور يعني ياهو محمد بن احمد بن يحيى المعادي وهو مجهول الحال ومعه فكيف نجزم بان محمد بن احمد بن يحيى هو الأشعر القمي وليس شنو المعادي؟ هذه طريقة ترى طريقة عامة سيارة يعني مثل هذا الإشكال يواجهكم إن شاء الله بعدين في المستقبل هاي المشتركات اللي بتحير الشخص. قلت إن الأشعري القمي هو صاحب الكتاب بل الكتب الكثيرة والذي روى روايات متعددة وترجمه النجاشي والشيخ ولمعروفية كتابه شبه بدبة شبيب بينما المعادي لم يرد في الأثناء في سند الروايات إلا مرة أو مرتين ومعه ينفرد لفظ محمد ابن احمد ابن يحيى المن الى المعروف المشهور الذي هو الاشعري القم. سر هاي الطريقة نطبقها قاعدة سيادة، خلا اقول لك اذا ما تقبلها تخربط يعني شغل كبير علي. خلا اقول هذا ان شاء الله بعدين نشوف. فالمقصود اذا اقبلتها فبها جيد. هذا مضافا، هذا مضافا الى ان الشيخ الطوسي هو الذي ابتدا بلفظ شنو محمد ابن احمد ابن يحيى، وكلما ابتدا الشيخ الطوسي باسم معين فهذا معناه انه يروي عن يروي عن عن كتابه. ومن المعلوم ان صاحب الكتاب هو منه أشعري، فأما المعادي فليس له كتاب ينقل منه الشيخ الطوسي. أخي مثل هذه القرائن أنت بعد، أنت مثل هذه القرائن أنت بعد يكون شنو اتجمعها تفكر وكذا. هذه لعله ده واحد يفكر يتمكن يستفرج بعد ماذا قرائن، بس تجينا زه المقدار تبون تفكيرك ماذا إلى الموارد الأخرى الصعبة. على أي حال هذا الرجل ماذا الأول، الرجل الثاني بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على الحديث الحديث هو مشهور ما عندك في علم شرحيل الكتاب وفي علم الشيخ الطوسي حتى ينقل منك هو مشهور بحمار حتى تقول لعله أبو كتاب عندك لعله ما عندك لعله عندك كتاب لعله ما عندك لكن وين موجود الكتاب؟ عذر عليه الشيخ الطوسي ما عندك عذر عليه الشيخ الطوسي هذا القريب الشيخ الطوسي ما تكتب يعني أبين لك الموضوع أقول ذلك الكتاب لا ما عندك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان بأيدينا الرواية رقم ماذا أربعة، رقم أربعة شمش كان السند هكذا كان الرواية أقراها من جديد سندها بالله محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقة. قلنا أما بالنسبة لمن تكلمنا محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب دب الشبيب هذا تكلمنا عنه انتهينا منه بعد فقط هذا تكلمنا عنه بحسب الظاهر. وأما بالنسبة إلى يعقوب ابن يزيد بحثنا جديد من الآن فقد قال عنه النجاشي إنه من كتاب المنتصر، يعني المنتصر عباسي. كان ثقة صدوقا، ثقة صدوقا، إذا ليس فيه تأمل. هذا خلنا عبره مرة وعدنا يعقوب بن يزيد سابقا في الرواية الأولى. ترجمة ترجمة النجاة ذاكرها يا ولا قال النجاة ما ذاكرة ذاكرة ماذا هو يكرر كم مرة يكرر الاسم يكرر إلى أن يذكر بالعنوان الذي ذاكر النجاة أعدت السيد فوق من تذن بهذا الشيء يعني الاسم قد يكون الشخص ماذا اسم مختلف له عليكم السلام ورحمة الله أسماء ماذا متعددة يعني أسماء متعددة بهذا المعنى مرة يذكر ماذا يعقوب ابن يزيد ابن كذا ومرة يعقوب ابن يزيد يذكر لقب فهو كل الذي يترك يكرر حسب ما مذكور في الرواية لكن يترجمويا في العنوان الذي ذكر فيه النجاشي على اي حال وكيف ما كان انا هذا ما اخذ من كتاب السيد الطويل زين واما بالنسبه الى منو بعد عندنا ابن ابي عمر فواضح واما بالنسبه الى داوود ابن فرقد فقد قال عنه النجاشي كوفي ثقه كوفي كوفي ثقة جيد هذا واضح لم يبقى بعد شنو إلا شنو الطريق بين هذا ابن ساكرة بين الشيخ وبين منو محمد ابن أحمد ابن يحيى هذا يكون الطريق نشوفه فقد ذكر الشيخ في مشيخة التهذيب أربع طرق إلى إلى إلى منو إلى محمد بن إلى محمد إلى محمد إلى الشخص المذكور إلى اسم طويل هذا محمد ابن أحمد ابن يحيى وبعضها صحيح مثل هذا الطريق أذكر لك طريق واحد أنا بعد الكل ما أطول أذكر لك كل الطرق لأنه إحنا المنهج تقريبا شوي شوي بدينا قاعد تصير إن شاء الله أحد الطرق هذا في صفحة 71 من المشيخة الجمع العاشر من التهذيب وأخبرنا أبو الحسين ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وأحمد ابن إدريس وأحمد ابن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى طب جيد هذا الطريق أخي العزيز بنظرك شنو معتبر أو لا معتبر ترى كل الرجال ذول مارين عليك بعد دير بالك احفظ زين حتى بعد ما تحتاج لمن إلى المراجعة من جديد وإذا تريد شوية شوية مو هذا ترى ذول ينسون شلون تحفظهم أكثر شايفون شايفون شلون المحبس واحد يخليه بيده هل هذا كم مرة إلى أن ما ينسى هنا يكون بكي بعد فيستوي لك إذا فرد دفتر أنت وكل الزين على حسب ويكون واحد يتعب شوية ماشي شلون يستوي لك فرد دفتر على حسب حروف ماذا الهجاء ما تستوي لك فما مثلا شنو عندنا احمد ابن ادريس، مر عليه هذا احمد ابن ادريس مو هيك ولا مر عليه، تعال تخلي ما دام مر عليه اكتب اخي العزيز في حرف الهمزه قال النجاشي عنه هو ابو علي الاشعري، مو كان ابو علي الاشعري فيما سبق ذكرناه او اشتباه انا ما ادري عنه. على اي حال قال عنه النجاشي، تكتب رقم الصفحة مع النجاشي عن كل اثنين حتى تطلع الى التذكار بعدين للمراجعة سهل اليه. قال عنه النجاشي كذا، فلما تجي تريد تراجع ماذا السنة اليوم من جديد راح تربع تفتح شنو احمد ابن ادريس الشوفة، بعد ما يحتاج الى مراجعة جديدة علما للنجاشي، وهو نفس هذا التسجيل راح يصير سبب للحفظ الذاكرة. كم مرة يعني راح تمر عليه هذا الرجل التدريس وراح ماذا ينحفظ اخي العزيز بلي. نقول هذا الطريق مختبر لان ابن ابي جيد، قلنا شنو هذا ابن ابي جيد من مشايخ النجاشي، الشيخ نبدو نقول النجاشي الشيخ شي فيدنا من مشايخ فندرمون، مهم المشايخ النجاشي، والنجاشي وثق جميع شنو مشايخه، هذا تقدر عندنا فيما سبق. ومحمد ابن الحسن ابن الوليد ايضا تقدم حاله اخي العزيز بلي بلي بلي، الذي قال عنه النجاشي شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ثقة ثقة عين مسكون. بعد هاي كل مرة ترى ما نريد نكررها على اي حال. زين هذا هم جيد عرفناه الحمد لله عز وجل. بس دير بالك من الاشتباه، ترى هنا بالاسماء وبالرجاء يشتبه واحد كثيرا. زين ومحمد ابن يحيى، هذا تقدم اقول ابني ولا محمد ابن يحيى؟ لا ذاك محمد، ذاك محمد ابن احمد ابن يحيى، اما محمد ابن يحيى تقدم ابني الذي هو لا الذي هو ابو احمد ذاك احمد اللي قلنا مشكله دول احمدان عندنا مشكله. يعني عندما يرى ان شيخوخة الاجازه بتكفي واحد احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، واحد منهم احمد ابن محمد ابن يحيى العطار، المشكلة في أحمد، أما أبوك إنه ما فيه مشكلة، بس ماذا قيل عنه الأبو؟ هذا ما ذكرنا هذا الأبو ماذا قيل؟ هسه الآن الأبو هكذا قال النجاشي محمد ابن يحيى أبو جعفر العطار القمي شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين، ثقة عين يعني عين ماكو عين من العلم الشخصية البارزة وال على شخصية ركن، وهي تعبير هذا عين لما يقول ماذا أو عين واحدة يكفي في من في التوثيق. زين جيد أخي العزيز وفائدته احتفظ بها، هذا محمد ابن يحيى العطار يروي عنه الكليني كثيرا. اذا عدت الكافي افتح الكافي شلون ما بيعطف على اللي تريد حتما تشوف فيها شنو محمد ابن يحيى. إذا مو أول فتحة الفتحة الثانية على أي حال. المقصود كثير يكرر محمد ابن يحيى محمد ابن يحيى هو هذا. ويروى عادة هذا محمد بن يحيى لما تفتح الكافي الوراء الثاني اللي يجي شوية وراء الثاني محمد ابن احمد ابن يحيى. هاي فائدة ترى يعني اذا فتحت الكريني اليوم روح للبيت واسس اذا قلت محمد بن يحيى حتما وراءك منه عن محمد ابن احمد ابن يحيى الذي هو منه ابن دبت شديد لا تنسى دبت شبيه الذي هو قلنا عظيم وكذا لا تتغير عن الروح اشعر زين طب عن محمد ابن يحيى وبعد من اطعتنا بعد بالله لم انسى واحمد هذا يحتاج نحكي عنه ولا يحتاج نحكي عنه ولا نوثقه ولا نحتاجه ولا مو خدنا تأثر الماما بس نحتاج نحكي عنه يا ولا ما نحتاج نحكي عنه ليش لان يكفينا هاي النقطة عريفة يكفينا وثاقة واحد اذا صحيحة وفتح شايف فالقضية وثاقة واحد تكفي لكن خصة احنا الحمد لله نعرف احمد بن ادريس سجلناه اكثر في الدرس المقدم في الأسئلة احمد بن ادريس الذي قلنا منه هو ابو علي اشعري اذا تفتح الكافي اليوم مرة تشوف منه احمد بن ادريس يبتدأ السنة ومرة يبتدأ منه ابو علي اشعري هما واحد ترسل اقول لك ايه واحد ترجمت شنو تقدمت عزنا مو هتشي ولا ترجمت شنو تقدمت عزنا بس لا بعد اكرر قال النجاشي احمد بن ادريس ابو علي الاشعري كان ثقة فقيها في اصحابنا. فبعد السند هذا انتهى يا ولا طريق الان انتهى يا ما انتهى بعد انتهى بعد جميعا يعني قلنا اثنيناتهم جميعا يعني معان جميعا ايه قلنا هاي تأكيد اي تأكيد ما مقصود منها شيء عن محمد بن احمد بن يحيى اللي هو صاحبنا هذا فاذا السند هذا سند الشيخ واذا تكتب هما فائدة سند الشيخ الى محمد ابن هسه بعدين في دفترة الخاصة للسجل شلون القواعد ترتبها هسه بعد يكون تصير فنان فيها القضايا سند الشيخ الى محمد ابن احمد ابن يحيى معتبر صحابة السفيد ترى من حدث المستقبل لان في المستقبل الروايات لما تمر عليه ترى انت بعد السند عندك شنو هذا صحيح تنشأ له بعد ما يحتاج تقضي لك وقت تقوم تدور عن واحد واحد وتراجع يكون شنو المشيخ وتعرف الطريق وتعال هذا معتبر يا ولا وذا هاي يقضي وقت ترى هواي يقضي وقت خلي اقول لك على اي حال خب الحمد لله هذه الرواية ماذا اذا صارت هذه الرواية شنو صارت هذه الرواية ما صحيحة معتبرة السند ما فيها شيء ننتقل الى الرواية الخامسة الرواية الخامسة هكذا موجود والله تشوف رجاءنا الرواية الخامسة سندها شلون اقرأ لك نص عبارة صاحب الوثائق تجده وبإسناده يعني الطوسي حسن لما يقول وبإسناده يعني الطوسي غالب على قبل يعني. عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الماء كله طاهر، إلى آخر، حتى تعلم أنه قدر صار ما نفعه. بس السند أطول هواي من الرواية مثل. شوف بعدين ايش قال صاحب الوثائق متصل بذلك، انظر ماذا قال، هذا مهم أريد أن تلتفت له. هكذا قال: ورواه الكليمي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين مثله. ثم قال في السطر البعدي متصل مباشرة: وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عيسى مثله. بعدين شوف ايش قال: ورواه الصبر الآخر، ورواه الكليمي، شوف كم سند هذا، ورواه الكليمي عن محمد بن يحيى وغيره. عن محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي بإسناد له قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر الحديثين. في هذا الحديث نفهم من صاحب الوسائل أنه رواه منه منه يلا أنت رجال قل لي رواه الكليمي وقوس لا غير، بعد إضافة تتكلمي فيه كليمي وقوس، ولكن كل واحد منهما رواه مرتين، فالشيخ رواه مرتين، وكل مرة شنو هو كل مرة؟ بسند خاص بطريقة. وهكذا الكليم رواه مرتين وكل مرة رواه بطريق خاص. أما الكليمي فرواه بالمرة الأولى هكذا. هذا أنا قاعد أحكي لك أقول مناسب يجي، وإذا راجعنا الكليمي لابد يجي. بس قبل ما نفتح الكليمي الكافي نفهم من شنو الوسائل أنا يسريني لابد الشراوي. فالمرة الأولى هكذا روى لابد هيك. وأنت بعدين إذا عدت الكتاب افتح الكتاب شو صدق يولا. في المرة الأولى رواه هكذا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن كمل أبي داود المنشد عن زعفر بن محمد عن يونس بن حماد عن يونس عن حماد عن حماد بن عثمان عن يونس شوية أوقع طب عن حماد بن عثمان ابن عثمان ما لا عن حماد ابن عثمان ذاك الثاني بديه عن حماد ابن عثمان عن ابي عبد الله هاي المرة الاولى هكذا وحتما هكذا اذا اتحدث الكتاب في الجزء الثالث الجزء الثالث الصفحة الاولية الثانية ايه اول صفحة ثانية اول باب من ابواب الطاعة لكن صاحب الوسائل اختفى شلون اختفى ايش قال ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين والبقية ايش قال مثله اختفى بقية السنة ماذا لم يذكر ولماذا لم يذكره لأنه نفس سنة السابق فلا حاجة إلى تكرار خب سؤال لماذا لم يذكر كلمة مثله من البداية يعني يقول هكذا محمد بن يحيى رواه الكليني عن محمد مثله هو يصبح الجواب الجواب ان نقطة الاشتراك تبتدئ من بعد الحسين من بعد العدو محمد بن الحسين والا فقبل محمد بن الحسين السنة تبطل يعني المقصود شنو بعد الزمن وقبل الذكر انا قصدي قبل الذكر والا فقبل محمد بن الحسين قبله اللفظ قصدي الذكر هو في السنة السابق منه في السنة السابق منه في السنة السابق في السنة السابق بعد ابن عبد الله السنة السابق بعد ابن عبد الله ليس الاشتباه في العزيز يكون تخلي قدامك شنو الاسناد انت مفتد الصفحة وتخلي هذا يصير ايش ما يقدر واحد يجاوب اللي يكون الاسناد قدامك في السنة السابق بداية السنة منه بعد ابن عبد الله بينما بداية سنة الكليني من هو محمد بن يحيى فيوجد الشرط الاول اختلاف فلذلك لم يختصر منذ البدايه من البدايه جيد هذه في المره الاولى هكذا روى الكليني وفي المره الثانيه لابد كيف روى هكذا روى محمد ابن يحيى وغيره عن محمد بن احمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابي داود المنشد لا ما بإسناد له. قال قال أبو عبد الله إلى آخره. هذا بالنسبة إلى الكليني. وهكذا الطوسي رواه مرتين. مرة هكذا. شلون مرة راوي هكذا قال؟ وإذا عند التهذيب راجعه فيه. هذا الحكي احنا قاعد نحكيه قبل أن نراجع ثاني بس حتى منهج. هكذا راوي سعد ابن عبد الله عن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن حثمان عن أبي عبد الله. هاي المرة الأولى. والمرة الثانية هكذا محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد ابن أنا شديدت ابن منه ليس أظن أنا مشتبه الآن أنا أظن مشتبه يكون أراجع شنو راجع الوسائل التشوف أنا أظنه قلمي أسرع وكتر وذول حماد اثنين ها أخذتم باسعين هذا ها حمكم في ذلك عن حماد بن عيسى وشنو عن أبي عبد الله إلى آخره قال خال أبو إلى آخره. فإذا أخي العزيز طار هذه النتيجة وكان من المناسب كان عن حسن نظركم إلى شيء كان من المناسب لصاحب الوسائل أن يذكر طريقي الشيخ أولا ثم بعد ذلك طريقي الكليني ولا يقحم. يقحم شنو؟ طريق الكليني بين طريقي الشيخ كما فعل هنا منهجيا هذا شو ليس بمناسب يشوش قد وإن شاء الله غد نبحث ماذا عن هذه الطرق الأربع شلون يمكن أنت راجع إن شاء الله الرجال ما نتهم شو إلى أين تجد تصل. اللهم صل على محمد وآل محمد.